إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى كشف الله به الأمة، فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، فإنما ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. تعالوا يا أحبتي في الله، ونحن في شهر رجب، شهر محرم الذي قال الله جل وعلا عنه في كتابه العزيز: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فرجب الذي نحن بصدده والذي نحن في أوله من هذه الأشهر الحرم، وورد أن رحلة الإسراء والمعراج أيضا كانت في هذا الشهر المبارك في شهر رجب، والذي سنتكلم عنه اليوم هو رجل ورجال قديم، رجل صدق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة لما قيل له: يا أبا بكر، إن صاحبك يزعم أنه عرج أو أنه أسري به إلى المسجد الأقصى. قال: أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه فيما ينزل عليه من السماء من الله جل وعلا، أفلا أصدقه في أمر من أمور الدنيا؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هذا الرجل المبارك والرجل العظيم الذي وقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تعرف عنه أخي الحبيب؟ قد لا تعرف عنه اسمه، وقد لا تعرف عنه أولاده. هذا الرجل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا جما، والذي نزل القرآن يمدح أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال ربنا جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فالذي جاء بالصدق هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به إنه هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لذلك سمي بالصديق. قال الله جل وعلا: وسيجنبها الأتقى، من هو؟ إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى. من الذي سيرضيه؟ إنه الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: ثاني اثنين إن هما في الغار إن يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه اسمه عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو، يتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد السادس رضي الله عنه، فهو من أعظم من ساب رضي الله عنه من قريش وأفضلهم نسبا رضي الله عنه. كان يسمى بالنساب، كان يعرف أنساب العرب رضي الله عنه في الجاهلية وفي الإسلام. ولد رضي الله عنه بعد عام الفيل بسنتين وشهر أو شهرين كما قال أصحاب السير، أي أنه ولد بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم عامين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل. كان رضي الله عنه في الجاهلية قبل الإسلام تاجرا ماهرا رضي الله عنه، وصف بالشهامة والرجولة رضي الله عنه، لم يسجد لصنم قط كما قال عن نفسه رضي الله عنه، قال: والله ما سجدت لصنم قط. يقول رضي الله عنه: إذا بي يوما أو يوم أنظر فأجد صنما، الناس يضعون الطعام أمام هذه الأصنام يتبركون بها من دون الله جل وعلا، فينظر من بعيد فيرى كلبا يأتي ثم يأكل هذا الطعام ثم يقول على هذا الصنم، فقال: كيف لهذا لم يعبد؟ وهو لم يستطع أن يدافع عن نفسه هذه القذارة من هذا الكلب، لذلك لم يسجد لصنم قط رضي الله عنه، وما شرب الخمر وما سهى أكله أبدا رضي الله عنه في جاهلية ولا في إسلام رضي الله عنه. كان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، كان يحب أن يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم عرض الإسلام على أبي بكر، فما رفض وما جادل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أسلم مباشرة محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا للإسلام إلا كانت له كدوة، أي ينتظر مع نفسه قليلا أياما أو أسابيع أو وقتا قليلا كثيرا. إلا أبا بكر رضي الله عنه لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام أسلم مباشرة وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هل جلس عند ذلك؟ لا وربي، خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد بستة في نفس اليوم. انظر كيف كانت خدمة هذا الرجل. بعضنا الآن يتكاسل عن أن ينبه أحدا عن الصلاة أو عن أن ينهاه عن منكر أو يأمره بمعروف. انظر إلى فعل الصديق رضي الله عنه، خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نفس اليوم عاد في آخر اليوم بستة كلهم شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هؤلاء الستة كلهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور العشرة المبشرون بالجنة: الزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد. هؤلاء الستة عاد بهم رضي الله عنه وأسلموا وشهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أوذي إيذاء شديدا كما أوذي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فقد كانوا يضربون ويؤذون حتى يرجعوا عن دينهم وحتى يتركوا هذا الدين، فما صدهم ذلك. ها هذا الأذى الشديد الذي تعرض له. كان أبو بكر رضي الله عنه يضبط مع غيره في حصيرة ويوضع الدخان من تحت أقدامهم حتى يرجعوا عن هذا الدين، فما صدهم هذا التعذيب وتمسكوا بهذا الدين الذي هو بين أيدينا الآن غطى الطريق. أوذي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء شديدا حتى يصل إلينا هذا الدين، كما أوذي المصطفى صلى الله عليه وسلم إيذاء شديدا. خرج أبو بكر رضي الله عنه في يوم من الأيام إلى المسجد الحرام، فوجد المشركين ملتفين حول أبي بكر يضربونه ويؤذونه، فدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يبعد هذا ويبعد هذا، فتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التفوا حول أبي بكر فضربوه ضربا شديدا حتى أغمي عليه رضي الله عنه، فحمل إلى بيته. فلما أفاق رضي الله عنه ماذا سأل أو عن ماذا سأل؟ هل سأل عن ماله؟ هل سأل عن أولاده؟ هل سأل عن تجارته؟ هل سأل عن بيته؟ سأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ماذا فعل رسول الله؟ قال له إنه بخير. قال والله لا أطمئن حتى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحملوه حتى ذهبوا به إلى رسول الله، فلما رآه قال كل مصيبة تهون بعدك يا رسول الله، كل مصيبة تهون بعدك يا رسول الله، يضرب ضربا شديدا حتى يرمى رأسه رضي الله عنه ويرمى عليه، وما ينظر إلى جسده ولا إلى حاله، بل ينظر ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما اشتد عليه الأذى رضي الله عنه أراد أن يهاجر ويدخل مكة رضي الله عنه، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتجه إلى جهة اليمن إلى جنوب مكة وحده رضي الله عنه مهاجرا تاركا هذه البلد التي أوذي فيها إيذاء شديدا حتى يستطيع أن يعبد الله جل وعلا. فقابله رجل يسمى بابن الدغنة، قال أين تخرج يا أبا بكر؟ قال أخرج أعبد الله جل وعلا في أرض الله. قال هذا الرجل كان من المشركين ولكنه كان رجلا عاقلا. قال يا أبا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج، مثلك لا يخرج من مكة ولا يخرج من مكة، فكيف بهؤلاء أخرجوا؟ فإذا به يعود به ويقول لأبي بكر رضي الله عنه إنك تصل الرحم وتعطف على المسكين وتقري الضيف، وصفه بصفات وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل المبارك رضي الله عنه كان يتصف بصفات المرسلين والأنبياء رضي الله عنه، وهو خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. حبيبي اللي هو المسجد يا أطفال يا حبيبي اسكتوا عشان نحط عليكم، الشباب اللي ورا دول اسمعوا، تعالوا في الأنبياء واسمعوا حبيبي. أيوه جزاكم الله خيرا. هذا الرجل ابن الدغنة يقول لأبي بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج، وعاد به وقال للمشركين إن أبا بكر رجل يصل الرحم ويعطف على الكلب ويكسب المعدوم ويقري الضيف، هذه الصفات العظيمة التي في أبي بكر رضي الله عنه، فكيف يخرج من مكة؟ ثم نادى ابن الدغنة وكان قائدا في قبيلته ومعروفا عند قومه أن أبا بكر في دواره، فمن آذى أبا بكر فقد آذى ابن الدغنة. وتمر الأيام ويحدث هناك أمور، فإذا بابن الدغنة يقول لأبي بكر أنا لا أستطيع أكثر من ذلك، لأن أبا بكر كان يخرج في فناء بيته ويقرأ القرآن بصوت مرتفع، كان يحب القرآن رضي الله عنه، وكان يجلس في فناء داره. البيوت كانت زمان مش الآن كعرب صفيح، كما قال بعض العلماء كانت البيوت فسيحة أمام كل بيت فناء لهذا البيت. فكان يخرج أبو بكر في فناء البيت ويقرأ القرآن. فتلذت قريش فذهبوا لهذا الرجل الذي قال أنه في جوار، فرد ابن الدغن هذا الجوار وكفى أبو بكر جوار ربه جل وعلا. أبو بكر رضي الله عنه ما ترك رسول الله من أمره وفي أمره إلا سابق مع النبي صلى الله عليه وسلم ووقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حادثة الهجرة المشهورة المعلومة، كان أبو بكر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها لما أذن الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر في وقت الظهيرة في شدة الحرب، فلما رآه أبو بكر قال يا رسول الله هل أرسلت إلي فآتي إليك؟ قال يا أبا بكر قد أذن لي بالهجرة. فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم الصحبة يا رسول الله؟ قال الصحبة يا أبا بكر. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها فوالله ما رأيت أحدا يبكي من الفرح مثل ما رأيت أبا أو أبي أبا بكر يبكي من الفرح لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة يا أبا بكر. اسمع إلى حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان رجلا عفيفا صلى الله عليه وسلم، لم يمد يديه لأحد أبدا، حتى وإن أعطاه أحدا شيئا أخذه بالثمن صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قد أعددت راحلتين ناقتين للسفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بالثمن يا أبا بكر، يعني هديك ثمن الناقة لي. فقال يا أبا قال فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم مالي ومالك واحد يا رسول الله؟ قال بالثمن يا أبا بكر. الثمن ما هوش مع الكلمة، أدي دفع الثمن مؤخرا حتى يكون الثمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب العفة صلى الله عليه وسلم. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ومعه أبو بكر رضي الله عنه وهو يخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخلان الغار ويخاف أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا عظيما. يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالله جل وعلا مع المتقين والله جل وعلا مع المؤمنين. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يهدئ من ربع أبي بكر الذي كان يخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم في الطريق بين مكة والمدينة مسافة حوالي 500 كيلو متر، مسافة طويلة ساروا فيها حوالي 10 أيام وليال. أبو بكر يمشي خلف النبي وأمام النبي وعن يمين النبي وعن يسار النبي، والنبي يهدئ من روعه. ويقول الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنما أنا واحد فإن قتلت فلا بأس، أما أنت يا رسول الله إن أوذيت فالأمة كلها ستؤذى بإيذائك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأبو بكر رضي الله عنه المدينة. وأبو بكر رضي الله عنه لما دخل المدينة هل انتظر حتى يأتيه الطعام والشراب؟ لا، بل أخذ يبحث عن عمل رضي الله عنه حتى أصبح تاجرا في مدينة رسول الله كما كان تاجرا في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أبا بكر حبا شديدا. يأتي عمرو بن العاص رضي الله عنه ويقول له يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. فيقول بل من البدال فيقول أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي أول من آمن من الرجال مع النبي صلى الله عليه وسلم، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع المشاهد والغزوات، شهد غزوة بدر وأحد وغيرها من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما جبل أحد فيقول له اسم أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، فالنبي هو محمد صلى الله عليه وسلم، والصديق هو أبو بكر رضي الله عنه، والشهيدان هما طلحة وعثمان رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما خب أباله رضي الله عنه من كان يشتري العبيد ويجعلهم أحرارا لله جل وعلا، يشتري بلال الذي كان يعذب عذابا شديدا ويجعله حرا لوجه الله جل وعلا، يشتريه بأربعين أوقية من أمية بن خلف، فيقول أمية والله لو أعطيتني واحدة لأعطيتك بلال وهو يذهب فيه، فيقول أبو بكر رضي الله عنه الذي كان يعلم قدر الرجال والله لو طلبت فيه أكثر مما أعطيتك لأعطيتك يا أمية. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي كان ينظر بمنظور الرجال وبمنظور المؤمنين رضي الله عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على خير من اصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وكفى وبعد. فكما أن لأبي بكر مواقف في مكة فله أيضا مواقف كثيرة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للنفقة، وكان آنذاك حاضرا أبو بكر وعمر رضي الله عن أصحاب النبي، فيقول عمر اليوم أسبق أبا بكر، فيذهب عمر رضي الله عنه مسرعا ويأتي بنصف ماله ويضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي أبا بكر رضي الله عنه ويضع ماله كله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي لعمر بأنه الذي أتى أولا ماذا تركت لأهلك يا عمر؟ قال تركت لهم النصف الآخر يا رسول الله، وهو يظن أنه سبق أبا بكر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه الذي كان يعلم أن المال مال الله وأن هذه الحياة كلها لله جل وعلا وأن الدنيا لا تساوي عند الله جل وعلا شيئا، فأتى أبو بكر فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ فيقول أبو بكر بلسان المؤمن الصادق تركت لهم الله ورسوله، تركت لهم الله ورسوله، لأنه يعلم أن ما عند الله جل وعلا خير وأبقى. أبو بكر رضي الله عنه كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا كما ذكرت وكما تعلمون. يحدث موقف أو مشادة كما نقول بينه وبين أحد الصحابة، قيل أنه عمر وقيل أنه صحابي آخر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فيرتفع الصوت بين هذين الرجلين. الدنيا ما فيش فيها ما نعرفين فيها المشاكل فيها كل شيء، وحدث ذلك بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيذهب عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقص عليه ما حدث. فإذا بأبي بكر بعد أن يفيق ينظر إلى حاله فيبحث عن عمر في بيته فلم يجده، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عمر هناك عند رسول الله، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يغضب غضبا شديدا لأنه علم أن أحدا حدث بينه وبين حبيبه وهو أبو بكر مشكلة وحدث حدث بينه، فيقول أبو بكر فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أنتم تارك لي صاحبي، لما أنتم تارك لي صاحبي، صدق به إذ كذب للناس ووساد ماله إذ أعرض عني الناس. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فيجلس أبو بكر على ركبتيه خوفا من أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو على هذا الصحابي ويقول يا رسول الله كنت له أظلم، كنت له أظلم. لما أفق أبو بكر رضي الله عنه علم أن الخطأ عنده، هكذا كان أصحاب النبي كانوا راجعين للحق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه والله لو أردنا أن نتكلم عليهما وسعتنا خطب ولا دروس ولا محاضرات، هذا رجل الفذ الذي كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا حتى زوجه ابنته عائشة رضي الله عنه، وما اجتمع الرجل أن يكون أبوه صحابي، فقد أسلم أبو بكر رضي الله عنه وأبوه وابنه وابن بنته الزبير بن العوام ابن بنته أسماء رضي الله عنه جميعا، فما اجتمع هذا لرجل أبدا أن يكون أبوه صحابي وهو صحابي وابنه صحابي وحفيده صحابة من الصحابة، ما اجتمع هذا إلا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. ظل واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بماله وبنفسه وبكل شيء حتى حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفاة. وهذا الأمر الشنيع العظيم وهو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة بقت إيه؟ بقت مضية جميلة. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء حتى أصبحت المدينة ظلما. وهذا صحابي آخر يقول بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن علم بذلك اللهم اقبض عيني، يعني دعا ربنا إن هو يكون أعمى البصر حتى لا يرى أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم هذا المرض الشديد مرض الموت أمر أن تغلق كل الأبواب إلا باب الصديق. لمن ذهب إلى هناك وشرفه الله جل وعلا إذا أراد أن يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من باب الصديق رضي الله عنه، أو من باب يسمى الآدم السلام، ولكن الأشهر باب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يدخل منه إلى الهجرة الشريفة إلى أن يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأغلقت جميع الأبواب إلا باب الصديق رضي الله عنه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس إماما، فخرج النبي وهو في مرضه الأخير، فقال النبي وأشار لأبي بكر أن يتم الصلاة بالناس. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر خارج المدينة في أمن ما، فهذا الناس وماتوا فإذا بعمر يصعد على تلة شيء مرتفع وينادي في الناس من قال أن محمدا قد مات ضربته بسيفي هذا، وتخبط الناس في أمر موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاد الصديق من خالد المدينة أو من أمر كان وفيه، فإذا به لما دخل المدينة قالوا له الأمر كذا وكذا يا أبا بكر، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قبله عند جبينه ثم قال: دمت حيا وميتا يا رسول الله، دمت حيا وميتا يا رسول الله، وهو يبكي حبيبه صلى الله عليه وسلم ويبكي صديقه ورفيقه صلى الله عليه وسلم، ثم يغطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لعمر: اسكت يا عمر، اسكت يا عمر. فما سمع عمر كلام أبي بكر رضي الله عنه، ثم نادى أبو بكر في الناس قال الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أخذ أبو بكر ينادي في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وأخذ الناس يبكون لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا، حتى ضجت المدينة بالبكاء لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اختلف الناس في تدفين رسول الله وفي تغسيل رسول الله وفي كيفية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بهم يجدون أمرهم كله عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقال لهم أبو بكر: لا تجندوا رسول الله من ملابسه، والنبي يدفن حين مات بالمكان الذي مات فيه يدفن فيه صلى الله عليه وسلم، ولا نصلي عليه بإمام فهو إمامنا، فكيف نصلي عليه بإمام يدخل الناس جماعات وجماعات يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودفنوا رسول الله وهم يبكون بكاء شديدا بهذا اليوم العظيم وهو موت النبي صلى الله عليه وسلم. واجتمع الناس بعد موت رسول الله على ان يختاروا ابا بكر رضي الله عنه، قبل ان يعلم ابا بكر ان الناس اختاروه لان يكون خليفه لرسول الله. في الصباح كان يحمل متاعه وهذه الملابس وهذه الاقمشه لانه كان تاجر ملابس كما نعلم. يقول ابو بكر رضي الله عنه وهو يحمل متاعه على ظهره: اقول ذلك للشباب وللبطالين، انظروا كيف كان حال هؤلاء، لم ينتظروا حتى ياتيهم العمل، بل كانوا يخرجون ويسعون وقد جاوز سنه 60 عاما، يحمل متاعه على ظهره ويخرج رضي الله عنه لكي ينتزل قوت عياله، فإذا ببعض أصحاب النبي يوقفوه ويقولون له: أنت خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اقعد خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم وسنكفيك ذلك. فيقول: لا أريد أن أمد يدي لأحد. كان أصحاب النبي أصحاب عفة رضي الله عنهم جميعا. يحدث موقف ونختم به. عمر رضي الله عنه بعد أن كان يؤدي أبو بكر صلاة الفجر يخرج بعد الصلاة مباشرة مغتنما إلى مشارف المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فتبعه عمر في يوم من الأيام، فقال له دخل خيمة، بيت أو خيمة كما نعلم. فلما خرج أبو بكر ترك عمر أو داد من بداخل الخيمة حتى يفتح له، فإذا به يسمع صوت امرأة عجوز تقول له ادخل. فدخل عمر رضي الله عنه فوجد امرأة عجوزا قاعدة لا تتحرك، فقال لها يا ما من هذا الرجل الذي يأتيك وهو خليفة للمسلمين؟ فقالت إنه رجل يأتينا كل يوم في الصباح ينظف لنا متاعنا وملابسنا ويصنع لنا عجيننا يعني الطعام ثم يخرج. فقال عمر رضي الله عنه أتعبت من بعدك يا أبا بكر؟ هكذا كان حال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هذا القدوة المبارك الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أحد معنا معروف إلا كافأناه عليه. حدش عمل مع النبي معروف إلا إيه؟ كفوا على المعروف ده. إلا أبا بكر رضي الله عنه تركنا مكافأته لله جل وعلا لعظم ما كان يفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عمر يقول عن أبي بكر وبلال سيدنا أي أبو بكر أعتق سيدنا أي بلال، فكان الصحابة رضي الله عنهم يجلون أبا بكر ويحبون أبا بكر كما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، اللهم انزع الشحناء والضراء من بيننا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم من أراد بلادنا وبلاد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فقل له بكل خير يا رب العالمين ووفقه لكل خير. اللهم كن للمسلمين في هذا البرد القارس، اللهم أنزل عليهم إفئك ورحمتك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.